قارئ عجز عن الوطء فلا تحل. ما هي امرأة رفاعة وش تقول للرسول؟ إنما معه مثل هدبة الثوب. لكن أحسن الله عليك مثلا على سبيل المثال يعني نفض أم المسألة الفرضية هذه مثلا امرأة أصابتها عين يعني منعت من الزواج مطلقا يعني الرجل يريدها نعم فأصابها بعين منعت مطلقا كل ما تزوجت رجل عجز عن إتيانها نعم وغشيانها نعم فكيف تبقى يعني على هالحالة يعني بعد الزوج الأول أي بعد الزوج الأول أي تبقى شكرا أو يأخذها إنسان وترضى أبوه لو ما جمعها. نعم عبد الرحمن الشيخ ما يعني الذي سمعت لحضر الفقيس أنه صغير يعني فقير وأيضا أستاذ زيد فقير نعم الشيخ قال هذا فقير وعابه بفقر وأسامة لم يعرفه بفقر من قال لك أنه فقير؟ الشيخ يسير كان فقيرا لا نحن نطالبك بالدليل شيخ اسمه نطالبك بالدليل نطالبك بالدليل إيه ترجمة بسند صحيح إيه لازم يكون بسند صحيح وإلا لصح إرادك ولهذا لم تقل يا رسول الله وأسامة فقير نعم هذا صحيح هذا إرادة صحيح لكن هذا الذي تقول إذا لم يكن ثلاثة خطبوها فإذا خطبها ثلاثة حينئذ نقول هذا فقير وذا غني أما إذا كان خاطب واحد